وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكرام في من يقدمهم في الصلاة على غيره في الصلاة على الميت، وكنا روايات الواردة فيها تقديم الزوج على غيره كلها ضعيفة، وهناك في مقابل تلك الروايات معتبرة، رواية معتبرة تدل على تقديم الأخ على الزوج. أما سيدنا العظم فقد تخلص من هذه الرواية مع اعترافي بصحتها وبضعف تلك الروايات، مع ذلك تخلص منها بأن الحكم مصارم عليه وهذا مخالف لما للمذهب. ولكن هذا إنما يتم لو ثبت إجماع التعبديون في البين، فحينئذ يكون هذا الحكم في رواية الأخ مخالفا للمجمع عليه لقول لما أمر الله ورسوله ولعينا، ولم يثبت إجماع لأنه محتمل المدرك بل معلوم المدرك. يستدلون بهذه الروايات الموجودة، صدوق وشيخ طوسي وكليني وغيره، هي هذه الروايات ولم مع دعوة تسالم ودعوة الإجماع. فإذا ما أفاد سيدنا الأدم غير واضح، فالصحيح في خصوص مصاومة أو مقابلة بين الأخ والزوج، الأخ لما تعبدا ان تقتل تبقى مسألة هذا بالمعنى. وقلنا روايات التقديم الولي على خيره آمنا بصحة رواية واحدة وهي رواية خامسة من باب 22 أو 23، استغفر الله، 23 من أبواب صلاة على الميت، بل فيه رواية السكون العالم متوقفون فيها، هذا نحن صححنا. جاء كلفت الولي فيها، وليس في الولي بنها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعة، فنحن نحمله على بل على المعنى العرفي. لدينا رواية واحدة معتبرة وهي رواية زرارة بن عيان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ذكرها صاحب الرسائل في باب في الباب الأول من أبواب موجبات الإرث الرواية الأولى. كلمة ولي هناك إمام مفسرها ولي وعول مولى الله الحمد لله نطلع للشيطان ولكل جعلنا مواد ولكل جعلنا استغفر الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال إنما قال عليه السلام إنما عنا بذلك أولو الأرحام في المواريث، ولم يعني بني أولياء النعم، يعني لم يقصد مطلق ولي سواء أولى ولي النعمة مثل المعتق وغير المعتق مثلا، إنما قصد خصوصا في أولي الأرحام. هذه رواية هذا تفسر معنى أولي الأرحام بالأقربية في الرحم كما في ذلك الرواية. فالولي في باب العرض أقرب، ومعنى أقرب الناس من أقرب الناس من الأرحام، أقرب الناس الأرحام. هذه رواية أقرب الناس الأرحام هذا نقول، لكن هذا في خصوص الإرث. إن أمكن للفقير التعدي من باب الإرث، هذا كما حاول حكيم الفقهاء، إلى التعدي إلى باب الصلاة على الميت، فيكون معنى ولي هذا في أحكام الميت هو خصوص من أقرب الناس الأقرب الناس من الأرحام، أقرب الأرحام بل إلى الميت هو يكون مقدما. ولكن مع ذلك قد يكون اثنان أو ثلاثة في مرتبة واحدة ومن يرجع. فمع ذلك هذه الرواية لم تنفع، الرواية إنما تفيد إذا كان ترفع الشك وشبهة، والشك وشبهة باقية مع وجود هذه الرواية. فالصحيح يرجع في ذلك إلى العرف، فعند العرف من الأرحام من هو المفضل على غيره هذا بالنسبة إلى أحكام الميت، وهو الذي يقدم الناس التعزية والكذا ونحو ذلك فهو مقدم هذا الأمر. ويبقى كلام في بعض جوانب أخرى، منها أنه مراتب العرس كما قال يستين، ومنها هذا يكون مراء معك هل أولوية هذا بنحو الإلزام أو بنحو الاستحباب كما قال بعضهم. لكن تعبير بالغصب هذا يعني أنه أقرب إلى أنه بنحو الإلزام، لكن مع ذلك في الكلام هذا مجال للكلام مجال إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.